الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقفلوا لنا الباب عشان ما نشوش على اخواننا في سنة تانية اللي موجودين في المعهد. هو لسه الشيخ ما جاش يعني؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر اللي كنا بنتكلم فيها، دي من القضايا الأساسية. لعل الشباب سمعوا اسطوانة التالتة في الأسماء في القضاء والقدر، لو تسمعوها وتتابعوها هتستفيدوا كتير جدا جدا، لأن الموضوع معروض فيها بشكل جيد. ها؟ وإحنا قلنا لهم يحطوا نسخة هناك للطلاب على أساس طلبة العلم، يعني بدل ما يشتروا ويتعبوا نفسهم ياخدوا نسخة من هناك وخلاص، مفيش مشكلة ولا حاجة. طلاب العلم يعني إحنا نساعدهم بعينينا. هدوء هدوء عند الأخوات. آخر حاجة كنا بنتكلم فيها في موضوع القضاء والقدر إيه؟ الحكم الشرعي والحكم الإيه؟ الكوني. الكتابة الكونية والكتابة الشرعية، ولا ما بدأناش في الكتابة؟ حد منكم يعني من رغبته في دراسة الموضوع قام بجمع الآيات الكونية والآيات الشرعية وبحث عن هذه الأشياء، ولا بس تسمعوا من الشيخ وخلاص؟ يعني المفروض كل واحد منكم يستغل هذه الفرصة في إني جمع كل النصوص المتعلقة بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو اللي عندكم بيوتر على وجه الخصوص يستطيع مثلا أنه يعمل إيه، يكتب مثلا كتابة أو كتبة ويقرأ ويشوف الكمبيوتر هيطلع له كل الآيات اللي فيها كتابة كونية وكتابة إيه شرعي، هو يشوف بقى إيه الكتابة الكونية وإيه الكتابة الشرعية وإيه اللي عجز عنه يسأل فيه، والكتابة الكونية والشرعية والكتابة اللي هي لا كونية ولا شرعية، بحيث أنت تجمع هذه المعلومات عشان مستقبلا لما تيجي تتكلم في خطبة في درس في أي حاجة يبقى أنت عندك فكرة عن الموضوع. يعني مش مجرد بس الحضور، لأن معرفة هذه الأشياء مهمة جدا جدا لأي شيخ فضلا عن طالب العلم. فمطلوب ان برضو تساعدوا انفسكم وتساعدونا في ان انتم تحصلوا تحصيل وجهد خارجي في هذه القضية. طيب احنا هنضرب امثلة لما تبقى زي علشان وفي شوية ورقة ممكن برضو تاخدوهم في الكتاب. انتوا فهمتوا يعني ايه كتابة كونية ويعني ايه او تدبير كوني وتدبير شرعي؟ طب مين يقول لي التدبير الكوني المقصود بايه؟ ها؟ قلبوا في الدفاتر. الكتابة الكونية او اقصد التدبير الكوني بصفة عامة. هو ايه؟ تدبير الله في كونه الذي لا يستطيع الإنسان أن يخالفه. كلام طيب. ممكن يضيف واحد ثاني كلام، ها؟ تدبير الله الكوني هو قضاؤه وقدره، مش كده برضه؟ هو مشيئته في كونه. احنا قلنا المشيئة لازم تكون ايه؟ كونية فقط. تدبير الله تبارك وتعالى يتعلق بالربوبية ولا العبودية؟ بجانب الربوبية. يعني ربنا سبحانه وتعالى ربوبية الله تبارك وتعالى إفراد الله بالخلق والتدبير الكوني في التدبير الكوني. هنا التدبير الكوني لا يصد ولا يرد ولا يستطيع الإنسان أن يخالفه، فكل أمر أو كل شيء تعلق بمشيئة الله فهو أمر كوني وأمر جبري، الإنسان مسير فيه ولا دخل له فيه. طيب النوع الثاني، دخل اخي حاج منصور. بنقول التدبير الكوني هذا امر جبري واقع حتمي على جميع العباد، ما فيش واحد يستطيع انه يصده يرد، الانسان مسير فيه. طب والتدبير الشرعي؟ ها؟ أم أقول لك عرف التدبير الشرعي؟ هو هو تدبير من الله للإنسان، تدبير اختياري تكليفي يمكن الإنسان أن يعصيه أو يخالفه. يبقى التدبير الكوني ما يقدرش يخالفه، التدبير الشرعي ممكن إيه؟ طيب التدبير الشرعي بيترتب عليه الثواب والعقاب، خالفت التدبير الشرعي أو وافقت التدبير الشرعي نقول هو واقع بالتدبير الكوني، يعني من الجهة الكونية واقع سواء خالفت أو وافقت. زي ما ضربنا مثل في السارق لما قال سرقت بقدر الله، فعمر قال له أنا أقطع يدك إيه بقدر الله، سواء خالفت أو وافقت قدر ربنا سبحانه وتعالى ماشي على الجميع. فإذا كان الأمر كذلك يبقى المخالفة للتدبير الشرعي بيترتب عليها الثواب والعقاب، اللي خالف خالف بقدر الله عز وجل ويتحمل الجزاء، واللي وافق وافق بقدر الله ويتحمل أو ينال الأجر والإيه والثواب. طيب شوفوا بعض الآيات هي قدامي في قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الكتابة دي كونية ولا شرعية؟ ها؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليه هي كونية؟ لأنه لا يمكن لإنسان أن يخالفها. كتابة هنا كتابة كونية. طب لما يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ليه شرعية؟ يبقى اللي كتب كتابة كونية هو اللي كتب برضو كتابة شرعية، فينبغي للعبد أن يحافظ على شرع الله حتى يحفظه الله عز وجل بتدبيره الكوني. طيب لما نقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ليه كونية؟ العبد ما يعرفش خليفة، يعني ملك الموت يجي واحد يقول له والله ما أنا جاي مش هينفع طبعا. ليه؟ لأن الكتابة هنا كتابة إيه؟ كونية. طيب في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ها كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية، مع ان الامر هنا امر شرعي تشريعي، لكن كتابة العبد نفسه انت بتلتزم فيها بالشرع، فالتزامك بالشرع يعود عليك، لكن مش انت اللي هتشرع. حق الكتابة الشرعية لله، والكتابة الكونية اصلا لله غصب عنك اجبارا. فالكتابة الكونية في قوله فاكتبوه، كتابة العبد لا هي كونية ولا هي شرعية. طب في قول الله تبارك وتعالى وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم، ها ايه السبب في انها كونية؟ قل وما اهلكنا من قرية الا ولها ايه كتاب معلوم، يعني اجل، وطالما في اجل ملاش علاقة بالشرع هنا، يبقى الكتابة هنا كونية ولا شرعية؟ كونية. طيب قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ها كونية ولا شرعية؟ طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكتابة هنا ايه؟ شرعية. طيب اشوفه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، ها كتابة كونية ولا شرعية؟ ليه؟ لأنه هم بفعل خالف. ايه سنة ثانية يعني؟ الله يكرمك ويبارك فيك. الله يخليك. تفضل يا فندم. تفضل دكتور الله يسعدك. ماشي ماشي ماشي بس ثاني برعايه الله. تفضل تفضل برعايه الله. ماشي ماشي لا لا ما في شيء الله يبارك فيك. ما فيش مشكلة يعني لو كلكم تروحوا تدوا لي اجازة جزاكم الله خير. الشيخ له ظروف خاصة فتحضروا معاه ان شاء الله عز وجل. ماشي. كيف الباب يا وليد؟ طيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتابة دي كونية. طب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. كتابة إيه؟ ليه هي كونية؟ تمام، لأن من يوم ربنا خلق هذا كتبه في اللوح المحفوظ قواقع، مش حكاية نظرية تطور وبتاع وكلام من ده، لا هو ربنا حدد بعد استخلاف الإنسان في الأرض إن اليوم يبقى كام، الشهر السنة 12 شهر، ويعيش الإنسان على هذا النظم إلى أن تقوم الساعة، إلا استثناءات طبعا أنتوا عارفينها، يعني عارفينها. هيجي يوم في نهاية الساعة من علامات الساعة الكبرى، يوم كشهر ويوم كايه سنة، وبقية الأيام زي باقي الأيام عند مسألة، والله الموضوع ده هو استوقفنا حكاية إعجاز نبوي أيضا في قضية جماعة اللي كانوا بيتكلموا على دوران الأرض. الأرض هو بتلف الأرض حوالين نفسها في اتجاه المشرق، يعني هي بتلف كده، فبتتباطأ في الحركة بقوله مع فترة معينة هيحصل ان الارض بدل ما بتلف انها دي تتعكس في لفتها، لكن الدورة بتاعتها بتقل بسرعتها بحيث ان الشمس تفضل طالعة لمدة سنة، يوم زي يوم ايه كشهر ويوم كسنة، وبعد كده يرجع اليوم اللي هو كسنة يجي بعده يوم كشهر وبعد كده يتناقص، فهذا يعني ان الشمس هتبدأ الارض هتبدأ تلف في اتجاه عكسي فتطلع الشمس من المغرب في كلام النبي عليه السلام. ده الكلام بيكلموا عنه الوقت ان هذا الامر سيحدث زي ما الرسول قال عليه الصلاه والسلام. طيب انا قلت لكم ما الفرق بين القضاء والمشيئه؟ ها الفرق بين القضاء والمشيئه؟ قلت ايه؟ المشيئه كونيه والقضاء كون وشرع. طب ما الفرق بين القضاء والمشيئه الكونيه؟ المشيئة الكونية هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء الكوني. قضاء ايه؟ الكوني. طيب ما الفرق، الفروق دي كويسة فيها اسئلة كتير، ما الفرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني؟ ده التكييف. الله يكرمك يا حاج منصور ويبارك فيك. ما شاء الله. وضح لي كده. قلنا القضاء الكوني يستصدر منه الايه؟ الاحكام. ثم الفرق بين القضاء الشرعي والحكم الشرعي. الحكم الشرعي على خمسة انواع، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا ايه محرم، اما القضاء فهو يأتي بمعنى الوجوب. طب احنا عايزين نطبق الكلام ده على الكتابة، ما الفرق بين القضاء والكتابة الكونية؟ القضاء الكوني والكتابة الكونية. لا الثانية، المرتبة الثانية من مراتب الايه؟ القضاء. القضاء كم مرتبة؟ علم وكتابة ومشيئة. فرقم اثنين الكتابة، يبقى القضاء يشمل الكتابة، والكتابة المرتبة الثانية من مراتب القضاء الكوني، يعني نتكلم عن القضاء الكوني. طب والقضاء الشرعي، ما الفرق بين القضاء الشرعي والكتابة الشرعية؟ ها اوعوا تغلطوا، اوعوا تغلطوا، معناها الوجوب. احسن، ما فيش فرق، لان كتابة لما تيجي في اي نص شرعي يبقى معناها واجب على طول. كتب الله كتب عليكم الصيام، الكتابة يبقى الصيام حكمه ايه؟ حكم الوجوب. والقضاء اذا قضى الله تبارك وتعالى امرا في الحكم الشرعي يبقى واجب. يعني عظيم هو الكتاب الشرعي. صحيح انه زاد خلق خلقه. صحيح انه زاد. لا دي كتابه كونيه. لما فرغ من خلقه اكتب كل شيء هو كائن الى ايه؟ الى يوم القيامه. ها؟ عبد الرحمن بن عوف. خلص انتهت ايه انت؟ عبد الرحمن بن عوف. ايوه دي لك يا لحظه. لعل النقاط هذه تكون واضحة وما عادش يكون فيها لبس فيما يتعلق بقضية التدبير الكوني والتدبير الشرعي. احنا هنقرأ شوية كلام جايز يكون فيه تعقيد شوية من العقيدة الطحوية، بس اتمنى ان كنتم بعد التفريق بين الكتابة الكونية والتدبير الكوني والاشياء هذه، وياريت ترجعوا لكتاب شفاء العليل بتاع ابن القيم، في فصل كامل عن التدبير الكوني والتدبير الشرعي، ونكون نحن يعني قلناه بشيء موسع في عدة محاضرات. الكلام في العقيدة الطحوية في الطبعة اللي معايا صفحة 194، وأصل القدر سر الله في خلق اتكلمنا عنده يعني، لكن احنا اللي يهمنا. طيب انا قلت لكم المره اللي فاتت في كلام القاضي عبد الجبار مش كده برضه، ولا ما شرحتوش اللي هو دخل عليه ابو اسحاق الافرايني فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. الا لو جبت لكم دي في الاختبار تعرفوا تجاوبوا عليها يعني. ها طيب شرحتها ولا قلتها بس كده مجرد كلام؟ شرحناها شرح مفصل مش كده؟ طيب ويكون هذا هو المراد بالايه؟ بالتحري. بينما ذهب طائفة من اهل العلم الى ان هناك فرق بين التحري واليقين، وهذا هو الصواب. الكلام اللي عايزين نقراه ده كتطبيق عملي على اللي احنا ذكرناه، وانتم معاكم الكتاب مش كده؟ اللي هو عندي صفحة 198، ومنشأ الضلال من التسوية بالمين دي؟ في الاخوات. منشأ التسوية ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. أنا شوف اللي هو أصل القدر طبيق اللي بالصف اللي 224، هات صفحه 226 كده. ومنشأ الضلال من التسويه بين المشيئه والاراده، ركزوا معايا كده عشان الكلام ما تستصعبوهش بقى وتلاقوه سهل وحلو. بيقول الضلال كله اللي وقع فيه كل من خالف اهل السنة والجماعة في هذه المسألة انهم سووا بين مشيئة الله وارادته. واحنا قلنا ان المشيئة كونية والارادة كونية وايه وشرعية، ومن لم يقل بهذا سيضل في فهم القضاء والقدر وفي فهم الحياة وفي فهم كل شيء، لان ربنا سبحانه وتعالى له ارادة شرعية وله ارادة ايه كونية، لكن مشيئته هو سبحانه وتعالى اذا كلمة شاء ورد في القرآن او في السنة يبقى المشيئة هنا كونية لانها حاصلة فهي بمعنى الارادة الكونية. لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء الصلاة ولا لم يشأ الصلاة؟ طب وشاء عدم الصلاة ولا لم يشأ عدم الصلاة؟ ها شاء الصلاة وعدم الصلاة مع بعض. راح يقول لك ازاي هو متخيل ان المشيئة بمعنى المحبة؟ لا، لان قال وما تشاءون الا ان شاء الله. انت صليت فبمشيئة ربنا، ما صليتش برضه فبمشيئة ربنا. ما تفكرش ان انت مشيئتك اقوى من مشيئة الله، لان هو اللي خلقك سواء كنت مؤمن او كنت كافر. لكن لما نقول اللي خالف ارادة الله تبارك وتعالى، هل يستطيع الانسان ان يخالف مشيئة الله؟ ها طب هل يستطيع ان يخالف ارادة الله؟ ما على الاطلاق لا. ها يخالف ايه؟ لكن يخالف الكونية. الإرادة الكونية أصلا معناها المشيئة، معنى الإرادة الكونية المشيئة، فعال لما يريد. الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ ها كونية، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، زي فعال لما يريد بالضبط. لكن لما يقول مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي شرعية. واحد مريض وربنا بيقول له افطر، فيقول لك لا مش فاطر. يا اخي إرادة رب انك تفطر، يقول لك لا مش فاطر وسوق، فخالف إرادة الله. مخالفة إرادة الله لا يمكن ان نقول هذا خالف إرادة الله الا الشرعية بس، انما الكونية فكل شيء بمشيئة الله وإرادته الكونية. فهمت النقطة يا اخوانا؟ فاللي ما هيفرقش بين مشيئة الله وإرادته سيضل. طب لما نقول بقى دلوقتي السؤال القديم، وانا عندي احساس اني هجيبه في امتحان، لما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود او لم يرد؟ ها اراده شرعا ولم يرده ايه؟ كونا. فاجتمعت ارادة الله عز وجل الكونية في ابليس. ان واحد يقول لك طب لو هو ما اردش ارادة كونية، هنقصد بالامر ايه؟ ان ابليس خالف ارادة الله الشرعية، لكن الكونية اللي هي مشيئته في كونه، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بمشيئة الله عز وجل، سواء وافق ابليس ولا اطاع. فسجود الملائكة بارادة الله الكونية والشرعية، صح؟ لانهم وافقوا الشرعية فسجدوا، ووافقوا الكونية لان ربنا اللي خلقهم، فكل شيء بيتخلق بارادة الله. يبقى الملائكة وافقت الارادة الكونية والارادة الايه؟ الشرعية. وابليس وافق الارادة هي وخالف الارادة الشرعية. عظيم جدا. يبقى عايز اقول لك دلوقتي لو سألت سؤال في الاختبار وقول الارادة الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر، او تجتمعان في ابي بكر وتفترقان في ابي جهل، صح ولا غلط؟ ليه؟ ها ايه السبب؟ قول واحد بس يتكلم. قول هو وافق الإرادة الشرعية. حكاية موافقة الإرادة الكونية ديت، أنت مش بمزاجك أصلا عشان توافق الإرادة الكونية ما توافقهاش. الإرادة الكونية واقع على المسلم وعلى الكافر وعلى هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سواء كان مؤمن أو كان كافر. يبقى نقول اجتمعت الإرادة الكونية والشرعية في مين؟ طب كيف افترقت في أبي جهل؟ وقعت فيه الكونية وخالف الإرادة إيه؟ الشرعية. هل احنا الصوت عامل ازعاج بره ولا حاجه؟ كان ده مريض فعلا بهذا الامر. خلاص كل الصوت ده ولا يستطيع ان يتحكم فيه ولا يمسكه، خلاص ولا يصف مع اصحاب الاعضاء. نعم، لكن ما يكونش هو بيتخلف منه الريح احيانا ثم ياخذ الرخصه. ف الذي سوى بين الإرادة والمشيئة ولم يفرق بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضاء وقدر فيكون محبوبا مرضيا. قولوا كل حاجة بقضاء وقدر، ماشي، احنا بنقول كل حاجة بقضاء وقدر، لكن هم ألغوا الإرادة ايه؟ الشرعية. خلي بالك احنا في ارادة شرعية وارادة كونية، احنا بنفرق بالاثنين. الشخص اذا خالف الارادة الشرعية فان الارادة الكونية واقعة ايضا، بس يتحمل الايه؟ الجزاء. يعني لو ان واحد مثلا راح رمى نفسه امام سيارة منتحر، يعني ده هيموت باجله ولا بغير اجله؟ هل المقتول مات باجله؟ نعم مات بأجله، بس يتحمل العذاب والمسؤولية انه قتل نفسه. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ طب لو ان واحد ماشي في الطريق في امان الله فجت عربية خبطته ومات، الشخص ده مات شهيد ووافق ارادة الله الكونية وايضا الشرعية، لانه ما خليفش شرع ربنا سبحانه وتعالى. فهنا الاجل جاي وهنا الاجل جاي، بس الفرق بين الاثنين تحمل الثواب والعقاب او الجنة والنار. من هنا صحة الاحكام وصحة الاسباب، ان الشخص ده بيعمل خير ده بيعمل شر، اللي هيفصل بين الخير والشر كل واقع بقضاء وقدر، بس اللي هيفصل بين الخير والشر قضية الارادة الشرعية وكسب العباد لهذه الارادة. يعني انت وافقت ولا ما وافقتش. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، لان الناس هي اللي بتخالف ارادة ربنا الشرعية، فغلبت الشرعية ظهر الفساد. فواحد يقول لك طب والفساد ده واقع بقدر الله؟ ايوه واقع بقدر الله، بس العبد يتحمل المسؤولية، زي ما الخير برضه واقع بقدر الله والعبد بياخد الجزاء. ولكن هو لو وافق الارادة الشرعية ربنا سبحانه وتعالى سيفتح له ابواب السعادة في الدنيا والاخرة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، لان الايمان والتقوى هي موافقة العبد لارادة هي الشرعية والكونية. الشرعية للكونية موافقها موافقها غصب عنه، انت مالكش اختيار، كل ما اراده الله كونا سيحدث. اتضح صوفا يا اخوانا؟ فبقول لك الجبرية بقول لا الانسان مجبور. طيب وبعدين؟ طالما هو مجبور يبقى اي فعل بيفعله محبوب لله عز وجل، مراد لله عز وجل. يعني ربنا رضي بالفساد، رضي بان يزني الانسان، بان يقع في الفحشاء. قالوا ايه ومال احنا الانسان مسير، وانت عارفين الامثله الكثيره اللي واحد مثلا منهم سرق من واحد زميله، يعني اخد بالك ازاي هم على نفس المذهب. فبيقول له اتسرق يا سارق؟ قال له انا من السارق، انت ايه هتسيب مذهبنا وتروح على مذهب ابن عباس؟ انت بتلومني انا ما سرقتش، هو اللي خلاني سرق قدر. اخد بالك ازاي؟ قال له والله تفكرت اللي بالتوحيد كانت حاضري. وحدث لها امثله كثيره ذكرها ابن القيم مضحكه فعلا. يعني فهم جعلوا كل صغيرة وكبيرة الإنسان مسير فيها حتى يفعلون الفساد تحت هذه الحجة. وأغلب ما يكون بتبقى من عصاة، زي اللي قاعد على قهوة من عامة الناس، فحتى مذهب الجبرية تلاقيه في العوام وهو نفسه متبني هذا المذهب وما يعرفش المذهب الجبري، قاعد على القهوة وقاعد يشرب في النرجيلة دي ولا اسمها الجوزة وقاعد يكركر والدخان طالع من مناخيره، لك والله يا أخي دي الهداية دي بيد ربنا، إذا أراد إني يهديني وأصلي هصلي، ما أردت خلاص أنا تتعب نفسك ليه؟ وقائم على المعصية، فيحتج بالمعصية على قدر الله عز وجل. احنا قلنا ان اللي قائم على معصيته هذا لا يجوز ان يحتج بالقدر، لكن اللي تاب من المعصية وهو على طاعة يجوز له ان يحتج بالايه؟ على ان اللي فات ما بتغيرش، زي ما قلنا في احتجاج ادم وموسى. آدم بيقول له أنت موسى بيقول له أنت آدم الذي أخرجت الناس من الجنة أو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين أربعين سنة أو بخمسين ألف سنة، رواية ورواية. فهنا طبعا آدم عليه السلام الرسول بيقول حج آدم موسى يعني غلبه في الحج. طب واحد يقول لك طب ما هو مش آدم عصى ربنا؟ عصى ربنا. طب لماذا هو يحتج بالقدر على معصيته؟ وانت بتقول احتجاج بالقدر على المعصية خطأ ولا يجوز، في حاجة ان هو تاب منين؟ من معصية مش قائم عليها. لو كان قائم عليها نقول لا ما ينفعش احتجاج بالقدر، لكن تاب وخلاص انتهى حيغير في ده، قدر الله ما شاء فعل، تاريخ حياتي استغفر الله من ذنبي واتوب اليه وانا تبت خلاص فعلا وربنا يغفر لنا. ودي بتحصل من ناس كتير اما يكونوا على عصيان وعلى فسق وفجور ايام الاغاني والانحلال، وبعد كده لما يتوب يبقى اخ كويس يقعد يفتخر مع زميله، فاكر لما كنا بنعمل كذا وكذا، يا حسبي الله الحمد لله ربنا هدانا وقدر الله وما شاء ايه فعل، لان هو في الوقت ده على طاعه مش على معصيه. طيب الجبريه جعلوا كل فعل مراد كونا لرب العزة والجلال محبوبا له. فهمتوا العبارة؟ جعلوا ايه؟ ها؟ كل فعل مراد ف كونا، او جعلوا مشيئة الله بمعنى المحبة، وهذا خطأ كبير، لان الله قد يشاء الشيء ويبغضه. نعم، ربنا يشاء شيء ويبغض هذا الشيء، لان ما فيش خالق غيره. يعني مثلا المعصية اللي وقعت هذه وقعت بمشيئة الله؟ نعم، لان مشيئة ربنا ماشية عليك وعلى غيرك، مشيئة ربنا كونية بس. لكن الحساب على المخالفة الإرادة الشرعية زي ما بيقول هنا هو، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. ربنا سبحانه وتعالى قال في المحبة: والله لا يحب الفساد. لكن هل شاء الله الفساد؟ تقوله نعم بالمشيئة شاء، لان ما فيش خالق غيره، اي حاجة تتخلق في بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فالذي خلق العاصي هو الله، والذي خلق المؤمن هو الله، فطالما خلقهم يبقى بمشيئته، يبقى كل شيء بمشيئة الله عز وجل. ها؟ بمشيئة ربنا. يبغض شاء، ولا زال ابليس موجود لغاية النهاردة، والله عز وجل شاءه، شاء خلقه. احنا دايما يا شباب لو اشكل عليكم الامر في موضوع المشيئة دي، شيلوا كلمة مشيئة وحطوا مكانهم الخلق. مش احنا قلنا لو ربنا ذكر كلمة خلق يبقى قبل الخلق ايه؟ مشيئة، وقبل المشيئة كتابة، وقبل الكتابة علم. ما هو مفيش واحد هيخلق الا اذا قدر وعلم كل شيء، ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم شاء كونه في توقيت معين، ثم بدأت عملية التنفيذ لما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ. دي اسمها مراتب القدر. فرقم 4 هنا الخلق، قبل الخلق على طول المشيئة. فأي شيء هيتخلق يبقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. واحنا عارفين ان مفيش خالق للكون الا الله، سواء كان كافر او كان مؤمن، اللي خالق مين؟ ربنا. اذا كل صغيرة كبيرة بتحصل في الكون بمشيئة ربنا، فدي ما تشغلش نفسك به. احنا بنتكلم بقى على ايه؟ على شرع ربنا سبحانه وتعالى وإرادته، إرادته الشرعية. في إرادة كونية معناها المشيئة، وفي إرادة شرعية. الإرادة الشرعية دي أنت مخالفها ولا موافقها؟ ده في اختياري أنا. قال: وما تشاءون، يبقى لنا مشيئة، إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. فدلوقتي على سبيل المثال، الذي يذبح بالسكين، الذبح هنا هو الفعل واحد، سواء كان نيته لله او لغير الله، مش كده برضه؟ اللي خلق الفعل ده مين؟ اللي خلق الحركه والسكنه مين؟ خلقها بمشيئته، سواء في حال الايمان او في حال الكفر. لكن نيه العبد هي اللي بتكسب الفعل معنى الخير ومعنى الايه؟ الشر. لو كانت النيه موافقه لاراده الله الشرعيه يبقى خير، لو كانت مخالفه لاراده الله الشرعيه يبقى ايه؟ شر. يبقى الخالق واحد، ومشيئه ربنا وقع على كل العباد، لكن العبد بيتحمل المسؤولية لمخالفة الإرادة الشرعية أو موافقته للإرادة الشرعية. ده مهمة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى بقول: والله لا يحب الفساد. لا يحبه لكن يشاء، لأن هيخلق الشخص المفسد ده. واضحة يا شباب؟ الساعة كام؟ وبعدين ربنا بيقول: ولا يرضى لعباده الكفر. طيب ما الفرق بين الرضا والمشيئة؟ الرضا شرعي ولا كوني؟ قولوا يا شباب، ما فيش رضا كوني ورضا شرعي؟ فكروا فكروا كده بالراحة. طب ما الفرق بين المشيئة والمحبة؟ المحبة شرعية فقط والرضا شرعي فقط. الرضا معناه المحبة طبعا. لا، الرضا يجي بعد المحبة. زيادة شوي. واحد لما يكون راضي عنك يبقى هذا يشمل المحبة لك. ولذلك اغلب الايات: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا رضي عنهم لانهم رضوا عن الله عز وجل. فقال لك ازاي يحصل الحكاية دي؟ رضا العبد أن يوافق شرع الله عز وجل، والإمام المزني ورضى الرب أن يشرع له فيوافق، وأيضا لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة. انتوا فاكرين وانا بقول لكم في تقدير اسمه تقدير ايه؟ ميثاقي، فاكرينه؟ لربنا حدد فيه اهل الجنه واهل الايه؟ اهل النار. ها؟ مفيش تغيير فيه. اهل الجنه واهل النار معروفين سلفا. ربنا حددهم وخلق الجنه اهل وخلق للنار اهل. بس اخفى عنا الحكايه دي. ما حدش عارف هو من اهل الجنه ولا اهل النار. اعملوا فكل ايه؟ ميسر. فلما يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم لانه كتبهم من اهل الجنة، وان لم يعلمهم انهم من اهل الجنة. خبالك ازاي؟ فهمت الحكريات والعدة تاني؟ صلوا على رسول الله. احنا قلنا الوقت ربنا حدد سلفا اهل الجنة واهل النار، هو اللي قدر كل صغيرة كبيرة. فطالما خلق جنة وخلق نار يبقى لازم في اهل الجنة واهل النار، وده اسمه تقدير ايه؟ ها؟ ميثاق. قبل منه تقدير الأزل فيه برضو أهل الجنة والنار وأشمل من ذلك. طب واحد يقول لك طب طالما ربنا سبحانه وتعالى كتبهم من أهل النار، وما لم يرد فيه شيء كتبهم منين؟ من أهل النار، ليه يعذبهم أو ليه يكلفهم بالعمل؟ ها؟ لأن أنت ما تعرفش مين هم أهل الجنة وأهل النار عشان تتكلم كده. الشخص اللي تفرض أنه هو من أهل الجنة احتمال يكون إيه؟ من اهل النار. يعني اغلب السؤال اللي بيوجه السائل خطأ، ولك لو واحد مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو من اهل الجنة وعصى ربنا ومات على معصية، يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ ترد عليه وتقول ايه؟ عايزين اجابة نموذجية ترد فيها الامتحان. قول السؤال خاطئ اصلا. سبب الخطأ ايه؟ ايش عرفك ان الشخص اللي انت بتقول عليه ده هو من اهل الجنة؟ ما احتمال يكون منين؟ من اهل النار. فربنا ظن بالقدر، جعله سر محدش يعرفه، محدش يعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ. فاللي هتقول ان هو من اهل الجنة احتمال يكون من اهل الايه؟ النار. الوحيد اللي يعلم اهل الجنة والنار مين؟ اللي خلقهم. ولذلك الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت بتعرفش، قطع ربك والتزم وخد بالاسباب واستعن به وخليك على كده لغايه ما تموت وتدخل الجنه على طول، وهتبقى من اللي كان في الفريق اللي في اهل الجنه. الا فيسبق عليه الكتاب. والمقصود بيسبق عليه الكتاب ايه؟ فاقول لك فيسبق عليه الكتاب يبقى جبره. لا، لان الرسول قال بعدها فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني خلي بالك، خالف الشرع. اسمعوني بس في الحته ديت عشان اعيدها تاني. عايز تقول ايه؟ يستعمل كل حديث كما ورد ايه؟ ان يعلم اللي في اللوح يعني؟ مفيش دليل على الكلام ده. وما لم يرد فيه شيء، مين اللي عرف؟ هو الرسول اطلع على اللوح ولا ربنا اللي اخبره؟ انت لسه جاي جديد حاضر من الاول، يبقى انت طالب مقصر. صل على رسول الله. احنا اتفقنا في الاول ان في خمس انواع من التقدير. تقدير ايه؟ ها؟ ازلي وتقدير ميثاقي. اقف دلوقتي هنا. التقدير الازلي والميثاقي. الازلي اللي مكتوب في اللوح المحفوظ وشامل للخلائق كلها. والميثاق يوم ما اخذ الميثاق على ظهر ادم، ربنا قال خلقت اهل الجنه بعمل اهل الجنه يعملون، وخلقت اهل النار بعمل اهل النار يعملون. فتحدد اهل الجنه والنار. احنا قلنا ايه الميزه اللي في هذين النوعين؟ اولا لا يعلم عنهما احد الا الله، لم يطلع على ما فيهما لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وان علم احد منهم شيء يبقى عن طريق الاخبار بالوحي. خد بالك ازاي؟ تبت يدا ابي لهب وتب، انكشف المسطور اللي في اللوح المحفوظ قبل ما يحصل. اخد بالك ازاي؟ لكن هل الرسول ده قصدك يعني؟ بس حد كلامك، لان انت ما تيجي تتكلم مع الناس وتقول لهم الكلام ده، يبقى انت هتوحي للاخرين ان فيه من يطلع على اللوح المحفوظ. وعلى فكره واحد امبارح يوم الاحد كنا بالاس بالمناسبه بقى كنا بنقول محاضره بنرد فيها على المشايخ كلهم، الدكتور المصير والاخ اسمه صبر المتولي وواحد محمد عرف ولا منير عرفه والدكتور ياسر برهان وكلهم. فالاسطوانه ديت اللي انا سايبها في المعهد النهارده فيها اول محاضره مدتها ساعتين مسجله فيديو في الرد على اللي عقبوا على موضوع الاسماء الحسنى. لكن جالي واحد بعد المحاضره فورالي كتاب لابن القيم، واظن ان القيم ممكن كتبه في بدايه حياته ولا حاجه، بيقول فيها ان الملائكه بتستنسخ من اللوح المحفوظ، بتستنسخ من اللوح المحفوظ. لابد ان يحمل الاستنساخ من اللوح المحفوظ على ان ربنا هو اللي بيخبرهم، مش هم اللي بيطلعوا في اللوح المحفوظ، لانهم اجمعوا على ان ما في اللوح لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو ان احدا اطلع على ما في اللوح لبطلت الحكمة. ولذلك علمنا ابو طالب لما قال القدر سر الله في خلقي فلا تكشفوه، ما تحاولش تتعب نفسك في انك تعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ، لان اغلب مشاكل الناس وقنوات فضائيه مفتوحه زي القناه بتاع شهرزاد وغيره عشان الراجل الدجال اللي قاعد ده يقول للناس ايه اللي هيحصل له، عايز يعرف ايه اللي هيحصل في المستقبل، في حين ان انت لم تكلف انك تعرف اللي هيحصل في المستقبل ولا حد هيعرفه، لان هذا يخص الحق سبحانه وتعالى عشان تصح الحكمه، عشان تظهر الشرائع والاحكام، عشان يتميز الخير والشر، عشان يتميز الحلال من الحرام، هكذا تصح الاعمال. لكن لو كل واحد نزل وعلى وجهه كافر او على وجهه من اهل الجنة، خلاص طالما من اهل الجنة اخذ راحتي بقى، مهما اعمل من عصيان هدخل الجنة. هو اللي كتب الكلام. او واحد تاني يكون مثلا من اهل النار، وطالما من اهل النار بقى الحق لي حاجة في الدنيا، اما خلص على فلان واضرب فلان واموت فلان واقتل فلان ويخلي الدنيا كلها لا تستقيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اخفى المقدر. يبقى التقدير الازلي والمساقي، هل يعلم عنهما احد شيئا؟ ابدا. الا ما نقول الا من يعلمه الله، دي مش محتاجه كلام. هو اللي بيقول دلوقتي هل يستطيع الانسان ان هو يعلم بنفسه؟ لا، ربنا ضمن به لا يكشف الا على مقتضى حكمته، ويكشف بعض ما فيه او ما فيه لملائكته في التقدير، انه العمري والثانوي واليوم. في ثلاث انواع تقديرات ثانيه. الملائكة بقى ربنا يمليها اعملوا كذا اعملوا كذا. هل الملائكة بتكتب اللي في اللوح المحفوظ؟ الله اعلم. هي وبتكتب مش عارفة ايه اللي في اللوح المحفوظ. اكتب عمره 50 وصل رحمه زوده 10 يبقى 60. ما يعرفش الملك هيموت على 50 ولا على 60، لكن يوم ما يموت يعرف بقى ايه اللي كان في اللوح المحفوظ. فالملك شأنه شأننا في حكاية العلم، لا يعلم الغيب الا بان يعلمه الحق سبحانه وتعالى. عرفت يا اخوانا؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالملك هيعرف منين؟ ربنا هو وربنا سبحانه وتعالى يقول تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. اوامر تتوجه الى الملائكه ينفذ، لكن هم يروحوا يشوفوا اللي في اللوح المحفوظ ايه؟ لا. فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا، من عند الله عز وجل. وبعدين استنساخ، ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، استنساخ العمل ده بيحصل بطرق تانية. هل استنساخ العمل قبل وقوعه ولا استنساخ العمل بعد وقوعه؟ فاكرين وانا بكلمكم على علم التقدير وعلم الإحاطة؟ هنا تيجي القضية بقى. فما يقدرش الشخص اللي بيتكلم او حتى ممكن بعض المشايخ ما يفرقش من علم التقدير وعلم الإحاطة، ويحصل له إشكالية كبيرة جدا في هذه القضية. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها، وكتب مقادير الخلائق، وأخفى كل صغيرة وكبيرة عن الخلائق في التقدير الأزل والمسار عشان تصح الحياة. والرسول لما سئل أنا أعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ أنت عارفين يعني إيه فيما يستقبل؟ كلمة فيما يستقبل يعني إيه؟ يعني هل ربنا قدر أهل الجنة والنار سلفا، ولا الكلام ده لا يقدره إلا بعد أن يقع العمل من العبد ويخالف، ولا يعلم الله شيئا إلا بعد ما يعصي العبد؟ قال له لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به الإيه؟ المقادير. فقال له طب إيه الفايدة من العمل؟ ففيما العمل؟ قال اعملوا ها فكل ميسر اللي في اللوح المحفوظ، كل ميسر لما خلق له. نفس الكلام. فيجي واحد ايه يحاول ان هو يقول لك طب امال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه، يعمل بعمل ايه؟ اهل الجنه، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فخد كلمة يسبق عليه الكتاب، يبقى مجبر هيدخل النار، هيدخل النار. فيعمل بعمل اهل الايه النار فيدخلها. لو انت شفت الحديث هتلاقي ان اي حاجة فيها وصول للمقدر لازم يسبقها عمل عظيم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. يعمل بعمل اهل الجنة، وفي فيما يبدو للناس او حتى فيما لا يبدو للناس يعمل بعمل اهل الجنة. طب هو مكتوب من اهل الجنة ولا اهل النار؟ ربنا كتب ان هو من اهل النار. طب هو من اهل الجنة، لو مات على عمل من اهل الجنة يدخل الجنة، لكن الرجل عاش بدل ما يعتصم بربنا يقول يا رب اعصمني والطف بيا، لا شاف مدخل عصيان ام دخل فيه. يا اخي ارجع ارجع يا اخي، يقولك لا والله هو المسؤول. فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فكلمة يسبق على الكتاب، سبوق الكتاب ده على الكل، اللي موجود في اللوح هيحصل، المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، لكن اذا صح العمل هيصح العمل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله، ما كتب الله لنا. وعلى ذلك انا قلت لكم، لو انتم فاكرين واحنا بنقول في حديث عن اهل الظاهر، حديث عمر، حديث جبريل، الرسول لما ذكر اركان الايمان اخر الايمان بالقدر ليه؟ فاكرين؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ان تؤمن بالله وبربوبيته لكونه وانه الخالق لكل شيء وانه المعبود بحق، هذا الايمان بالله. انزل ملائكته بكتبه على مين؟ على رسله. عشان ايه؟ عشان يحذر الناس اليوم الاخر. فاذا انتهى الناس اليوم الاخر واصبح فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم القدر كما كتب في اللوح المحفوظ بخيره وشره. لازم تؤمن ده هيحصل. يبقى هذا يعطينا ان الشخص لابد ان يعبد الله ويستعين بالله، ما ينساش انك تعبد ربنا تقول يا رب اعصمني واعني على طاعتك وفقني، اسأل الله الهداية والتوفيق والعصمة، ولا تستكثر عبادتك مهما كانت، واسأل الله ان يعينك. واكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب. يبقى في مصرف ومثبت ومقلب، دول ثلاث اسماء من الاسماء المقيدة. الشخص دايما يسأل ان ربنا يثبت قلبه على دينه على الايمان، ان يعصمه من العصيان. فهنا بنحبط الادلة في ان رب سبحانه وتعالى ذكر انه يبغض اشياء وقد يشاءها كثيرة جدا جدا. فالمشيئة، الفرق بين المشيئة والارادة ان المشيئة كونية والارادة ايه؟ كونية وشرعية. طب والفرق بين الارادة والمحبة؟ المحبة شرعية فقط والارادة كونية وشرعية. الفرق بين المشيئة والمحبة؟ المشيئة كونية والمحبة شرعية. طيب شوف، ان الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وكثرة السؤال، واضاعة المال. كره هذه الاشياء وهو الذي شاءها ايضا. مش انه معنى كرهها ان في واحد تاني بيشاء هذه الاشياء وربنا لا يشاءها. زي ما اقول لك مثلا في الراجل اللي بيقول لك ايه، عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي. صح لا، فقال القدري المجوسي اسلم. القدري بيقول له اسلم، فالمجوسي قال له ايه؟ حتى يريد الله، لما ربنا يريد ابا اسلم. فالقدر بيقول ايه؟ ان الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. خلي بالك، وطبعا المسألة هوضح لكم فيها الخلق جاي منين. قال المجوسي يعني اراد الله واراد الشيطان، فكان ما اراد الشيطان هذا الشيطان قوي، خلاص انا مع الاقوى. المجوس يقول له انا مع الايه؟ مع الارض. الخلل من اين جاء الخلل؟ يعني لو جبت لك عبارة زي كده وقلت لك بين الخلل في هذا الكلام، وكيف تضع الارادة من حيث الكون والشرعي لكي يستقيم المعنى ويبين خطأ كل واحد منهما. فتقول فقال المجوسي، فقال القدر المجوسي اسلم. بقول له اسلم يعني اتبع الشرع، ده معنى الاراده، اتباع الشرع اللي هو الاراده الشرعيه يعني. قال المجوسي حتى يريد الله، لم يفرق بين الشرع الكوني، حتى يريد الله، ربنا أراد شرعا مش كده، حتى يريد الله، فالله أراد منك أن تسلم شرعا، وهو يقصد الكوني، حتى يريد الله إيه كونا، فلأنه لم يفرق. يعني يقول لك لما ربنا يريد، لما ربنا يريد، لو واحد سلف فهم أو عايز يرد، لما ربنا يريد كونا، قل له ايه مثلا، خلي بالك دلوقتي يقول له يا شيخ، دي بيعملوها المشايخ اللي فاهمين بس لما ينكروا على بعض، واحد يقول للتاني سلفني 100 جنيه، يقول له والله لما ربنا يريد كونا. او زي احد الاخوة احد الاخوة مثلا مش شاكل مع مراته، فهي عايزة تروح تزور امها، فيقول لها بتقول له يا ابو فلان اروح ازور امي، يقول لها لما ربنا يريد، اما ربنا يؤمر، خبالك ازاي اما ربنا يريد، هي بتسألش عن ارادة ربنا، بتسأل عن ارادتك انت، والامر بزيارة الارحام او بصلة الارحام شرعي، ربنا امر بصلة الارحام، فهو بقى يعني المطلوب التنفيذ، وافق يعني على انها تروح كل حاجة لما ربنا يؤمر، لما ربنا يريد، اخبالك ازاي، دي مش حجة، انا بسألك انت موافق، زي عمر لما قال للسارق انت سرقت لي، قال له بقدر الله، هو بيسألك عشان ما عارف انت سرقت بقدر الله، هو بيسألك عشان انت خالفت الشرع ليه، كنت جعان مش لاقي تاكل، نعفو عنك في الشرع، قال له طالما هي بقدر الله وانا اقطع يدك بايه، بقدر الله، فقدر الله ماشي عليه وعليه، قال له حتى يريد الله، فالقدر قال له بقى طبعا استنى بقى، ان الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، ده غلطة من القدر، الشيطان بيدعو لمخالفة الشرع، تقول الله أراد منك أن تسلم شرعا، والكون حاصل ملكش حجة فيه، لو أنت أسلمت بإرادة الله الكونية ما أسلمتش برضو بإرادة الله الكونية، لأنه هو قال له هذا المجوس، يقول له أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، ده شيطان قوي جدا، أنا مع الأقوى، أو زي القاضي عبد الجبار كان قاعد في حلقة، فدخل اعرابي ينادي يقول ايه يا جماعة ناقتي سرقت، ها ايه عمرو بن عبيد، دخل عليه الاعرابي يا جماعة ناقتي سرقت ادعوا الله ان يردها، فعمرو بن عبيد بيقول ايه، عمرو بن عبيد القاضي عبد الجبار، عمرو فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد عليه، فالاعرابي قال له دي انا مش محتاج الدعاء ده من اصله، ليه؟ قال له اخشى ان يريد ردها فيعبى السارق. واقول ايه الله، شوف الكلام، اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته، هو اراد كونا ولم يرد ايه شرعا، فهو ده ما فرقش، اللهم انك لم ترد ان تسرق، طب تقول اللهم رد عليه ضلته وخلاص، اخبلك ازاي، اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد علي، فقال له والله انا مش محتاج الدعاء بتاعك ده ولا يلزمني، ده كده تضيعني، قال له ليه، قال له لانني اخشى ان يريد الله ردها وردت السرق اقوى فيعبه ولا مش هرجعه، يبقى ردت السرق غلبت ارادة الله، فالله اذا اراد ردها السرق هيرفض فيعبه السارق، هذا راجل اعرابي مش في اي حاجة، قال له مش محتاج الدعوة دي، ده انت دعوة تهدوة دي بدهية، اخبالك ازاي، ده احنا راس عشان احنا بنفرق، انما هو ما بيفرقش، عشان كده الناس اللي زي كده انهم بصدع، انا والله والله جالي واحد كان يعني يوم مشهود، كلام ده من حوالي 10 سنين، هو استاذ بيدرس في المعهد الديني الازهري، درس عقيد وبقاله 25 سنة درس عقيد، هو مات الله يرحمه، فده يقول لي يا كتاب لي ما خدتش الدكتوراه يا شيخ محمود، بيقول لي انا بدرس العيال، فالعيال بيسالوني اسئله بتحرجني قوي، تحرجني جدا، واهرب منهم واقول يا واد احفظوها كده وخلاص، لان مش عارف الاجابه، واجي اسال الموجه، الموجه يقول له شوف الواد اللي يسال زي كده ادي له عصايتين وسكته. الواد عايز يفهم، خد بالك ازاي، قلت له المشكله في ايه، قال لي في موضوع الاراده دي، وبدا يقول نفس الكلام في التفريق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، هم الاشعريه ما فرقوش بين الاراده الكونيه والشرعيه، عندهم قضية على النظرية اسمها نظرية الكسب، ولذلك تيجي تبص تلاقي كلامهم طلاسم، فالواد مش قادر يتساوى. فانا لما فرقت له قلت له لا، في اراده كونيه واراده شرعيه. قال لي يعني ايه؟ فضربت له امثله كتير من القران والتدبير الكوني والتدبير الشرعي. في نص ساعه استوعب المساله، قال ما شاء الله، بقاني بقى 25 سنه لو اعرف الحكايه دي كنت. وراح قال للطلبه الموضوع وبدا يشرح لهم على معتقد السلف الصالح. الراجل بيقول لك والله 25 سنه بنهرب من العيال وخايفين نواجههم بسبب عدم التفريق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. وحيث لا نص نعم راخي بيقول المشيئه كونيه فقط والمحبه شرعيه فقط، اما الاراده الكونيه شرعيه، هل هذا الفهم صحيح؟ نعم هو ده المطلوب. يعني شوف كلمتين جاوبتهم بس يدل انك فاهم يعني ايه عقيده. ممكن تبعت السؤال دوت لحد ما يعرفش يجاوب عليه، او تقول له الفرق بين المشيئه والاراده يقول لك ايه المشيئه زي الاراده، هم يعني الفرق بينهم ايه؟ طب المشيئه في مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه؟ يقول لك ايوه في مشيئه شرعيه. قول له تطلع عالي يا شيخ من القران، لو لف كل ايات القران وكل احاديث السنه مش هتطلع له مشيئه شرعيه ابدا، لان المشيئه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يبقى دي مشيئه ايه؟ كونيه. وده يدل على ايه؟ على اهميه دراسه العقيده في هذا الباب المتعلق بالقضاء والقدر. انا في احد الايام قاعد بسمع لبعض اخواننا كانوا موجودين في القناه الاولى وبيتكلموا على قضيه ايه؟ القضاء والقدر فين في السعوديه. فالمهم كل ما حد يسالهم سؤال يجاوبوا باجابه تعقد الموضوع اكتر. اخد بالك ازاي؟ يعني الراجل بدل ما يخرج باجابه يخرج بشبهه تعمل له مشكله مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما الواحد لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل دلوقتي كان الله في عون الناس. فهذا الموضوع يتطلب منكم الان، وانا بقولها بصراحه وصدق، كل واحد فيكم يروح البيت والزام مش محتاج انا اقول لك هتحايل عليك، لا بحث نحط عليه 10 درجات. كل واحد فيكم هيطلع لنا اكتب ورايا بقى في حاجات انا ما قلتهاش فهكلفكم اني بقى. طلعوا لنا من انواع التدبير الكوني والشرعي في القرآن. الاذن، الجعل، هاي الفصل وراي ما هو كون وما هو شرعي. هتعمل جدول الكون والشرعي، والكون والكون والشرعي اثنين مع بعض، اما كوني واما شرعي، واما كون وشرعي واما لا كوني ولا شرعي فيما ياتي. الاذن، الجعل، الكلمات، الكلمات في كلمات كونيه وكلمات شرعيه. هضرب لك امثله. البعث، اكتب بس اكتب الله يهديك انت، هو البعث، الارسال، التحريم، الاتاء، الاتاء، القضاء. لما اقول لك والله يؤتي ملكه من يشاء، الاتيان ده كوني ولا شرعي؟ وما اتاكم الرسول فخذوه، شرعي ولا كوني؟ خذوا ما اتيناكم بقوه. ما اقول لك البعث، في بعث كوني وبعث شرعي، الارسال في كوني وشرعي، التحريم في كوني وشرعي، الكلمات في كونية وشرعية. اقول لك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كون. طيب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. كون. هتلاقي في التربة وفي شرع. طب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فيه. شرع. سهلة دي. هو هيحتاج الامر ان في واحد بس يبحث على الكمبيوتر، ولو هو من معظم المفارس يطلعه. اللي عنده كمبيوتر هيبقى سهلة، مش هتاخد معاه 10 دقايق. في برنامج كويس، بس طبعا هتقولوا لي هتحمل ازاي وخيله. لا، في قرآن موجود على الورد مباشرة، القرآن بتحمل برنامج صغير كده تعمل له سطب وتحمل الملف، هو بيشتغل على الورد 2000 مباشرة، بس على الاكس بي بيحتاج شغلة كده صغيرة، بالك ازاي، وتحمل عندك على الورد، ساعة ما تكتب الكلمة يطلع لك كل اللي ورد في القرآن عنها. موجود برنامج موجود ونديها لكم، مش اشكال ولا حاجة. ايوه، برنامج القرآن على النت مش كده؟ عندك ده؟ طب ما اكتبه اجيبه لنا نديه لاخواننا، وانا محتاجه عشان الكتاب. الله يكرمك، هاته المره الجايه. اللي عندكم في كتب برامج كتيرة في القرآن ملاش اول ولا اخر، تقدر تبحث عنها. ها؟ لا انا اقصد في المصحف البرنامج. لا، اللي عنده المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم هيلاقي الكلمات والاشياء دي، ودي طريقة اصبحت يعني مش عارف اقول لك ايه، اصبحت يعني صعب على الواحد دلوقتي. انا دلوقتي هقول لك اهو، مثلا هناخد مثال في ايه، بعثة. والثاني حديث زياد بن علاقة. كبر الخط شوية، احنا عايزينكم يا اخواننا تتطوروا شوية في المسألة ديت، وما تقولوش زي بقية المشايخ كمبيوتر، قال في الله يا كمبيوتر، هو كان السلف محتاج كمبيوتر. بعث بحث مطابق او بحث بجزء من الكلمة، بجزء من الكلمة، ابدأ البحث، طلع 56 آية في القرآن فيها كلمة بعث ومشتقتها، انسخ نسخ كل خلاص، كم صفحة، 5 صفحات من الآيات، ما تعبناش نفسنا. ها؟ برنامج القرآن على الوورد، بتطلع يكون على الوورد، عارفه ده كويس جدا جدا، برنامج القرآن، مش محتاج الكلام كتير يعني. انتوا مفروض ان انا اديلكوا درس ازاي تشتغل على الكمبيوتر. اه والله. وانا عندي وعد يا كان المشايخ اللي كانوا في جامعة الملك خالد، كان يجي يعني يشوفوا ان الواحد مثلا بيعمل بحث في الترقية، والبحث الترقية ده محتاج تخريج احاديث، وتخريج الاحاديث الجزء والصفحة والكتاب والباب وكلام من ده وورد فين وكده، ده عشان يروح يطلع حديث واحد من المكتبة ممكن يقتل النهار، فيتصل عليه بالتليفون يقول يا دكتور محمد عشان خاطر يخرج لي الاحاديث دي، ماشي على التليفون اخرج له 70 حديث، الحديث بقى كلمة واحدة فبيطلع مكانه موجود في البخاري كتاب كذا صفحة كذا الجزء والصفحة والرقم، اخي بالك ازاي، فهو قاعد بيستغرب بيقول لي قال لا بقى البتاع الصغير اللي عندك ده يريحنا لو انا قعدت شهر ما خلصت الكلام ده والله في ساعة. فطبعا تقول طيب لموا بعضكم وقعدوا انا درست لكم، فاستكتروها، قال طب كل واحد هيدفع كام، قلت لهم مفيش لا دفع ولا عشان بس يتعلموا. ولذلك جميع الباحثين اللي موجودين في جامعة الملك خالد في البحث الشرعي كنا نكلفهم نقول لهم لا روح هات الكمبيوتر وتعلم ازاي تستخدمه، واحنا هنعمل لك الموسوعات نسخة مجانية. وما زلت عندي يعني كلامي فيما يقال لكم، اي واحد باحث وعنده الكمبيوتر نقدر نديله الموسوعات في اكثر من 50,000 مجلد موجودين على اللابتوب اللي قدامي، يعني لو جبناهم كتب هنا المعهد نفسه كله العمارة كلها مش هتكفي. ها؟ لا فلاشة ما تجيش 50,000 مجلد، مش 12 جيجا، لا هم يطلع حوالي اللي موجود دلوقتي حوالي 30 جيجا، 30 جيجا برام. لا في موسوعة التراث 12 جيجا واحد بتاع التراث 12، دلوقتي حاجات موسوعة اهل البيت بتاع الشيعة واخدة 8 جيجا الاصدار الاخير عندي هنا موجودة. اللي عايز اقولك عليه ان يعني كان من نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان الواحد عاش مع البتاع ده هوت من يوم ما طلع، من ايام الكمبيوتر اللي كان 286 لو حد منكم فاكر الكلام ده، كان الديسك قد كده، انا عندي منه اثري. كفاية عليكم كده، انا بطل سنة تانية بخلصهم انتوا بس هستأذنني بقى ان شاء الله عز وجل، ولو حد عنده سؤال ولا حاجة وعايز دبس في حاجة يا مرحبا. ها لا البرامج دي هتعمل خيلة شوية. ها هتغش يعني منه خلاص. دول لحظة يا شباب اجلسوا. ايوه ايوه ايوه اجلسوا كما كنت اسمعوا كلام. ها هو انت عايز تعمل ايه؟ اي بس انت هتعرف تحملها؟ لا في ملف لازم يتحط في مكان معين، يعني تتعمل استطاب فتيجي تلاقي ما طلعتش، حط المكان ده في مكان معين هو فيها التعريف بتاعه. حط حط حط حط. اجلسوا يا شباب اسمعوا الكلام، من الافيد لكم انكم تجلسوا. ها حاضر ماشي كنتش انت موجود. ها طيب لحظه لحظه الاخ اللي نسخ الاسطوانات اما في مواقع في داخل الصلاه جايب معايا مجموعه اهيت. خد ادي ديت يا ابني الاول لعمك محمد عمار. واحده للاخوات. مين بقى من اخواننا اللي جاي من الصعيد ولا اللي جاي من مكان بعيد؟ اه خدت بحدا منهم؟ لا مش كل احنا مكلم اللي هو في مكان بعيد بحيث ينصرها. دي فيها ايه؟ فيها كتاب الاسماء الحسنى نسخة الكترونية، وفيها كل اللقاءات تقريبا اللي سألت على الموضوع، وفيها الانشودة الجديدة بتاع اسماء الله الحسنى اللي هي بتاع هشام عباس دي بس معدلة من فيوم. طيب خد يا وليد هجيب لك انا معلش. اي ده انا كنت شاريه ب 11000 جنيه بس هو دلوقتي بقى يعني رخيص تجيب له 6000 7000 في يعني ممكن تجيب ب 10 ب 3 و 4 يعني في ده قديم دلوقتي يعتبر يعني. خلق الله آدم على صورته. انت عايز تقول ايه يعني؟ معناه ايه ووضعه ايه؟ هذا كل ما يتعلق بالقرآن هو خصائص. 44 ميجا ينفع يا ابني؟ لا ده مش شغالة دي. عندهم بعض الكلام في الاشياء. ها لا ممكن تجيبها من فوق بقى ان شاء الله. الاسطوانه اللي فيها المحاضره الاخيره بتاع بالاس اللي هي ساعتين ديت موجود نسخه منها فوق. خلاص اللي حط الفلاشه خدها بقى خلاص. لا لا لا, لا دي اسمها ماوس مش فلاشه. حاسب الاسئله بتاع ديت خلاص. خد يا عبد الله حط. ها منين ده؟ انت اللي عايز ده هتحط له القران يعني برنامج القران؟ ادي في مول من ال فلاش. طبعا دي حاجة طبيعية يعني. اصبر اصبر. ايه نزل عندك يتفرج عليه يلا. ده الورق اللي هو بتاع الكون والشرع والحاجات دي. انا عايز كنت تدوره. ما انت خدت الورق ونقلت يبقى ايه الفايدة. انا عايز تدور انت وتبحث. تعلم الاول. انا هعلمك بالكمبيوتر تبقى صعبة اوي دي. شوف حد من الاخوة يعني. يقعد معاك ويساعدك فيه. ها؟ محاضرة ايه؟ لا مش محاضرة ايه؟ اللي انت شوف يا عبده هتان. ها؟ برنامج القرآن من اللي انا نديته لهم خدهم منهم بقى. ها؟ موجود على الانترنت. والبعض قال لا. له ان يجلس ما لم يقرأ. يعني ما لم يشرع في قراءة الايه؟ الفاتحة. والبعض قال له ان يجلس ما لم يركع. السلام عليكم. بس تنبيه يا اخوانا قبل ما نمشي. اسمعوني لحظة. لحظة. لا مؤاخذة. الطلبة بتوع سنة تانية على موعدهم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله عز وجل من الساعة 5:30 ل6:30 سنة أولى. ومن 6:30 ل7:30 سنة تانية. بس اليوم استثناء عشان الشيخ اللي موعده وظروفه يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.